دون المسرات، لأن الإنسان يضطرب لوقوعها اضطرابا شديدا وكثيرا، وكثيرا ما يكون إحساسه بها وإدراكه لآثارها أشد من إحساسه وإدراكه للمسرات. ثم هو سبحانه من رحمته قد أخبر الناس مسبقا بهذا حتى يستعدوا، فلا يحزنوا على أي شيء من رزق ما يفوتهم فلا يمكنهم تحصيله لسبب ما حزنا يقعدهم عن مواصلة الحياة والتغلب على بعض صعابها والاستفادة من التعامل معها والصبر عليها والاستفادة منها خبرات واستفادات كثيرة، أو يقعدهم ويبعدهم عن اللجوء إلى الله الخالق الكريم المعين القادر على كل شيء ودعائه والتوكل عليه مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة لا المحرمة، أو يوقعهم في شر ما كسوء تعامل معه تعالى بنسيان فضله وعونه ودعائه ورفض تقديراته في كونه، ويجعلهم يسيئون لأنفسهم ومن حولهم بالاستسلام للمصيبة وما شابه هذا مما يتعسهم. إنه قد فاتهم هذا الرزق الذي كانوا يسعون إليه ولم يحصلوا عليه، لأن الله لم يكتبه لهم لحكمة ما يستفيدون منها عاجلا أو آجلا، سواء علموها وقتها أو بعد حين. وكذلك أخبرهم مسبقا حتى لا يفرحوا ويسعدوا بما أعطاهم فرحا ينسيهم شكره تعالى، ويجعلهم يغترون وينخدعون بما عندهم ويظنون أنه من أنفسهم وأنه لا تغير ولا زوال له، ويتكبرون على الآخرين فيتباغضون ويتصارعون ويتعسون. فهو سبحانه الذي يسر لهم أسبابه وأعانهم عليه ووفقهم له، ومن الممكن إزالته عنهم بأهون سبب إذا أساءوا استخدامه في شر لا خير، فلينتبهوا إذن لذلك ولا ينسوه. إن الفرح والسرور بخيرات الله وشكرها يكون باستخدامها في نفع وإسعاد النفس والغير، وهو الأمر الذي يطلبه الإسلام ويحققه لمن يعمل بكل أخلاقه. إنه بهذا الإخبار المسبق لهم بهذه الأمور سيكونون دائما منتبهين مستعدين لها، وتقوى إرادة عقولهم لمواجهتها والاستفادة منها والهداية بها وبنتائجها. فباستعدادهم لكل المتغيرات سيعيشون كل حياتهم متوازنين حكماء، يسعدون بالخير الكثير ويعالجون الشر القليل إذا حدث بما يفيدهم ويسعدهم هم ومن حولهم، فيسعدون تمام السعادة في دنياهم، ثم لهم أجورهم العظيمة في أخراهم على حسن التصرف أثناء الخير أو الشر. إن من علم ذلك بتدبر وتعقل وتعمق، وهذا هو دائما حال المسلم الذي يجتهد في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، هانت عليه المصائب إذا حدثت واطمأن تماما لكل تقديراته تعالى، وكان دوما بعونه صبورا عند الشدائد شكورا عند المسرات، فيسعد بذلك في دنياه وأخراه. بينما من لم يتخلق بخلق الإسلام فإنه يتخبط في الخوف والقلق إذا أصابته أي مصيبة، ويتكبر ويتعالى ويتفاخر على الآخرين إذا جاءه خير ما، فيخرج عن الاتزان والحكمة في الحالتين ويتعس في الدارين،

ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران. هذا ومن المعاني أيضا لهداية القلب أي العقل وما به من مشاعر، أنه عند نزول مصيبة ما فإنه سبحانه برحمته وكرمه يعينه تماما على أن يهدأ ويطمئن ويسكن ويوفقه لذلك وييسر له أسبابه فيرضى ويسعد بصبره وأجره الذي ينتظره في دنياه وأخراه. بينما غير المؤمن ومن يبتعد عن ربه وإسلامه يضطرب ويتعس وينهار بدرجة من الدرجات كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، أي والله كثير العلم، أي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء تظهرونه أو تخفونه، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله. فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.